ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، لقول عمر: انظروا إلى حذوها من طريقكم، رواه البخاري. ويسن أن يحتار، فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين، وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. طيب، تقدم لنا في المواقيت أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وعلى هذا فمن مر بهذه المواقيت وهو مريد للنسك فإنه يجب عليه أن يحرم منها. وهنا مسائل تتعلق بالإحرام من الميقات. مسألة الأولى: ما حكم الإحرام من هذه المواقيت؟ والجواب أن الإحرام منها واجب، يجب الإحرام منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها كما في رواية البخاري من حديث ابن عمر قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صريح في الوجوب، ولأنها لو لم تكن واجبة لم يكن للتعيين فائدة، لو لم يجب الإحرام منها لكان تعيينها لا فائدة منه، فدل ذلك على وجوب الإحرام من هذه المواقيت. فهمتم الآن؟ إذن إذا قال قائل: ما الدليل على أنه يجب على من مر بالميقات أن يحرم وأنه لا يجوز له أن يؤخر الإحرام عنه؟ نقول: الدليل على ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الإحرام منها كما في رواية البخاري من حديث ابن عمر: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قبل المنازل. وثانيا: لو لم يجب الإحرام من هذه المواقيت لم يكن للتعيين فائدة ولكان لغوا من القول، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزه كلامه عن اللغو. ثانيا من المسائل: من مر بميقاتين فهل له أن يؤخر الإحرام عن الميقات الأول إلى الميقات الثاني، أو يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به؟ مثاله: مر رجل من أهل نجد بذي الحليفة، فهل له أن يؤخر الإحرام إلى قرن المنازل أو لا؟ جمهور العلماء على أنه يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به، فمن كان يمر في طريقه بميقاتين أو أكثر فإنه يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وهذا القول هو الراجح، وذهب بعض أهل العلم رحمه الله ومذهب الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه يجوز التأخير في هذه الحال، وأن من كان يمر بميقاتين فإنه يجوز له أن يؤخر إلى الميقات الثاني. قال: لأن ميقاته الأصلي قرن المنازل، فهنا ميقات أصلي وفرع بدري، فيجوز أن يؤخر إلى الأصلي، ولكن الأظهر هو الأول لظاهر الحديث. طيب، مسألة الثالثة: لو كان يريد النسك، يعني رجل تجاوز الميقات وهو يريد النسك ولم يحرم لقضاء شغل فيما فوق المواقيت، فهل يجوز له أن يتجاوز الميقات غير محرم ثم يرجع ويحرم؟ مثاله: إنسان دعي إلى وليمة فيما بين مكة والمواقيت، فقال: سأذهب إلى الوليمة وبعد انقضاء ذلك أرجع إلى الميقات وأحرم منه، فهل في ذلك بأس؟ نقول: لا بأس به، لأن المحذور أن تتجاوز الميقات وتحرم دونه، لأن هذا لما تجاوز الميقات لم يحرم. أيضا من صور ذلك قد يكون الإنسان أحيانا معه عوائل أو معه أناس كثر ويقول: أنزل إلى مكة وأنا حلال، ثم بعد أن أجهز السكن أخرج إلى الميقات الذي مررت به وهو مثلا قرن المنازل وأحرم، فهذا أيضا جائز، لأن المحذور أن يتجاوز الميقات غير محرم ثم يحرم بعده، وهذا لم يحصل، وهذا لم يحصل. طيب، مسألة الثالثة، مسألة الرابعة، لو أنه مر بالميقات وهو يريد النسك ولم يحرم، ولم يحرم، ثم قيل له إما أن ترجع، إما أن ترجع فتحرم من الميقات أو يلزمك الفدية، فسخ نية النسك، فهل له ذلك؟ الجواب له ذلك، لأنه لما لم يتلبس بالنسك لم يلزم، لم يلزم. مثاله رجل مر بالميقات، سافر على، ذهب إلى مكة مريدا للعمرة، فتجاوز الميقات وهو غير محرم، فلما علم أنه تجاوز الميقات قيل له إما أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه، وإلا إن أحرمت في من مكانك لزمتك الفدية، فقال إذن أفسخ نية العمرة، فهل يجوز؟ أجاب يجوز، يجوز، لأنه لما لم يتلبس بالنسك لم يلزمه النسك، ها؟ ولو كان عامل ما دام ما تلبس، مثل من نوى الشيء، أقول النية الشيء لا تلزم. الله عز وجل يقول أتم الحج والعمرة لله، فما دام لم يتلبس بالعبادة لم تلزم العبادة. يقول رحمه الله ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها. نعم، أهل مكة، أو بعبارة أصح من كان بمكة من مكين وغيره، إذا أراد الحج فإنه يحرم من مكة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في حجة الوداع ممن كان متمتعا أحرموا من الأبطح، أحرموا من الأبطح، فأنشأوا العمرة، فأنشأوا الحج ونووا الحج من مكة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. إذن لدينا دليلان على أن الإحرام بالحج يكون من مكة. أولا قوله عليه الصلاة والسلام حتى، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من إحرامهم في حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام أحرموا من أماكنهم، أماكنهم. ولكن هل هناك موضع في مكة يسن الإحرام منه أو لا؟ سيأتي أن الفقهاء رحمهم الله قالوا الأفضل من تحت الميزان، ولكن هذا القول لا دليل عليه كما سيأتي. يقول رحمه الله لقول ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم كن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. وفي قوله ممن يريد الحج والعمرة دليل على أن من لم يرد النسك لا يلزمه، سيأتي إن شاء الله. قال ومن كان دون ذلك فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. ثم قال رحمه الله ومن لم يمر بميقات، ومن لم يمر بميقات إذا علم أنه حاذى أقربها منه أحرم، إذا علم أنه حاذى أقربها منه. إذا كان الإنسان في طريقه إلى مكة لا يمر بميقات فإنه يحرم، يحرم بماذا؟ بالمحاذات. والمحاذات أن يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين مكة وبين الميقات. طيب، فإن كان يمر بميقاتين أحرم بالمحاذات من أقربهم، كما لو كان يمر بميقاتين أصليين يحرم من الأول. إذن إذا كان يحاذي ميقاتين يحرم من الأول، فلا فرق بين المحاذات وبين المرور الأصلي. قال لقول عمر انظروا إلى حذوها من طريقكم، رواه البخاري. قال ويسن أن يحتاط، يحتاط. لماذا يحتاط؟ لأن كونه يحرم قبل الميقات لا حرج فيه، الإنسان إذا أحرم قبل الميقات بقليل لا بأس، لا بأس. لكن كونه يتجاوز الميقات غير محرم يلزم من ذلك ترك الواجب، ترك الواجب. فمثلا إذا كان هناك ميقات لو أحرم قبل الميقات نقول لا بأس، لا بأس، وأتى بالواجب وزيادة على الواجب، لكن إذا تجاوز الميقات فقد ترك واجبا، فكذلك بالنسبة للمحاذاة. قال فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم من مكة بمرحلتين، إن لم يحاذ ميقاتا. قال أهل العلم كأهل سواكن من السودان، أهل سواكن من السودان إذا أتوا إلى مكة عن طريق البحر فإنهم لا يحاذون، لا يمرون بميقات ولا يحاذون ميقاتا، فأول نقطة يصلون إليها هي من اليابسة جدة، وجدة على بعد مرحلتين من مكة، قالوا فيحرمون منها. منها أو من غيرها. المهم أن من لم يمر بميقات ولم يحاذ ميقاتا فإنه يحرم على بعد مرحلتين من مكة. فإذا قال قائل ما الدليل على هذا التعيين على بعد مرحلتين؟ فالجواب أن الدليل على ذلك أن أقرب ميقات إلى مكة على بعد مرحلتين، المواقيت الآن أقربها إلى مكة على بعد مرحلتين. قال رحمه الله: إذن الآن من مر بميقات يحرم منه، من لم يمر بميقات يحرم بالمحاذاة، من كان دون المواقيت يحرم من مكانه، أهل مكة من مكة، من لم يمر بميقات ولم يحاذ ميقاتا أحرم على بعد مرحلتين من مكة. تبين المسائل؟ نعيدها أو ما يحتاج؟ نقول الآن الإنسان المريد للنسك، إذا المسألة الأولى أن إذا مر بالميقات وجب عليه الإحرام منه، طيب فإن مر بميقاتين أحرم من الأول، فإن لم يمر بميقات أحرم بالمحاذاة، أحرم بالمحاذاة، والمحاذاة أن يجعل ما بينه وبين مكة كما بين الميقات وبين مكة. من كان دون المواقيت فمن مكانه، من كان بمكة فمنها، من لم يمر بميقات ولم يحاذ ميقاتا أحرم على بعد مرحلتين من مكة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، فالمكي أو بعبارة عن من كان بمكة من مكي وغيره إذا أراد العمرة فإنه يحرم من الحل، أما إذا أراد الحج فإنه يحرم من مكة. ما الدليل على أن الإحرام من الحل مع أن ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة؟ ظاهر الحديث لحج أو عمرة، لأن سياق الحديث في الحج والعمرة، يقول ممن أراد الحج أو العمرة، شوف ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني لحج أو عمرة، حتى أهل مكة من مكة لحج أو عمرة. فما الدليل على أن ميقات من كان بمكة للعمرة من الحل؟ نقول الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت عائشة منه العمرة قالت: أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وقال له: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج بها من الحرم، ولو كان الإحرام من الحرم جائزا لما كلف النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأخاها عبد الرحمن أن يخرجوا من مكة في تلك الليلة، مع أن الليلة ليلة 14 وهم سوف يسافرون. وأيضا يقال إن كل نسك لا بد أن يجمع فيه الإنسان بين الحل والحرم، لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم. فأهل مكة الآن إذا أحرموا بالحج من مكة يجمعون بين الحل والحرم، لأنهم سوف يخرجون إلى عرفة، وعرفة من الحل، فيقدمون إلى البيت من الحل. ولو قلنا إن أهل مكة إذا أرادوا العمرة أحرموا من مكة لم يجمعوا بين الحل والحرم، هذان دليلان على وجوب الإحرام من الحل. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله، وهو ظاهر كلام البخاري في صحيحه، ذهبوا إلى جواز إحرام المكي أو من كان بمكة من مكة للعمرة، قالوا لظاهر الحديث: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ولكن هذا الظاهر يعارضه النص، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تخرج من الحرم إلى الحل، فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. فإذا قال قائل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يخرج بعائشة إلى الحل لأجل أن تشابه بعمرتها من قدم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمرها أن تخرج من الحل لأجل أن تكون في عمرتها قادمة من خارج مكة، فيقال: لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد المشابهة لأمرها أن تخرج إلى المدينة، لأن تمام المشابهة أن تحرم من الموضع الذي أحرم منه. وعلى كل حال، فالقول الراجح بلا ريب أن أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة فإنهم يحرمون من الحل لما تقدم. وهل هناك حل أفضل من حل؟ قال بعضهم الأفضل من التنعيم، الأفضل أن يحرم من التنعيم، لأن عائشة أحرمت من التنعيم، ولهذا المسجد الذي فيه يسمى مسجد عائشة، مسجد عائشة. فقالوا الأفضل أن يكون إحرامه بالعمرة من التنعيم. وقال آخرون الأفضل أن يكون من الجعرانة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم منها بعد غزوة الطائف، أتى إلى الجعرانة فأحرم وفرجع إليها كبائت من ليلته. وقال آخرون الأفضل ما كان أبعد، لأنه كلما بعد كلما كثر الأجر. والصواب في ذلك أن الأفضل الأيسر، الأفضل أن يحرم من أيسر الحل له، سواء كان عرفة أم الجعرانة أم تنعيم أم غير ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.